الله لا يريد منا إلا قلوبنا، أقبل بقلبك على الله هو المقصود الأسمى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمراد في التكليف أن تقبل بقلبك على الله، وأن تستصحب في جميع أحوالك أن تخشى أن تموت على غير الإسلام. فإذا خشيت على نفسك أن تموت على غير الإسلام استحييت من الله أن تنقضي أوقاتك وأنت غافل عنه، لأنه من كان غافلا عن الله عرضة لأن يحرم الدين. أما من كان ذاكرا لربه مقبلا على خالقه بقلبه كان أهلا للثبات. الله يقول في وصايا الأنبياء العظام والرسل الكرام: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.